نبضات القلب فرحا بلقياكم، نسابق اللهفة وننطق أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من إذاعتكم المدرسية التي يتشرف بتقديمها اليوم فاطمة زهرة ورار وحنان جرار، متقدمين بالشكر الجزيل لأستاذنا المشرف على كل دعمه وجهوده لخروج هذه الحلقة للوجود. وخير ما نبدأ به حلقتنا آيات بينات من الذكر الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يطل علينا الربيع في كل عام حامل المناسبات الحافلة، ومن أولها اليوم العالمي للمرأة الموافق للثامن من مارس. في ذلك اليوم المشهود من عام 1998 طلبت الممثلة التي ضمت آلاف النساء في نيويورك للحقوق الإنسانية المشروعة للمرأة، محتجات على الظروف اللا إنسانية في العمل ومطالبات بتخفيض عدد ساعات العمل ووقف تشغيل الأطفال ومنح النساء حق الاختراع. وهكذا بدأ الاحتفال بالثامن من مارس كيوم للمرأة الأمريكية تقليدا لمظاهرات نيويورك، كما ساهمت النساء الأمريكيات في دفع الدول الأوروبية إلى تخصيص هذا اليوم كيوم عالمي للمرأة في أوروبا أيضا. وفي عام 1977 أصدرت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان قرارا يدعو دول العالم إلى اعتماد أي يوم في السنة للاحتفال بالمرأة، فكان الاختيار الغالب هو الثامن من مارس. كما أصدرت الأمم المتحدة قرارا دوليا في سنة 1993 ينص على اعتبار حقوق المرأة جزءا لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان العالمية. الطعام الذي يسمى طعام الفلاسفة؟ لا ندري. لا أدري. لا أدري. لا أدري. لا أدري. الموج. الموج من الأغذية المهمة، حيث أنه يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية التي تساعد في إعطاء الطاقة اللازمة لأي نشاط جسمي. بالإضافة إلى ذلك يعتبر الموز مصدرا مفيدا لحمض الفوليك والبوتاسيوم والأملاح المعدنية، وغني بالفيتامينات خاصة الفيتامين B6، وغني بالعناصر المعدنية خاصة البوتاسيوم، وغني بالألياف والبكتين والخمائر، وهو غني جدا بالسكريات، وفيه نشويات بروتينات زيوت طيارة وأحماض عضوية. وفي قطرة الموز كثير من الكاروتين ومن المواد الدباغية، أما كمية الحرارات الموجودة في 100 غرام من الموز فهي 100 سعر حراري، ولذلك لا تقف فوائد الموز عند جمال طعمه كفاكهة يعتقها الكبير قبل الصغير، بل يمتد إلى علاج الكثير من الأمراض. فوائد الموز للجسم عامة: مصنفة من بين أكثر فواكه غنى بالسعرات الحرارية، يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن إضافة إلى مضادات الأكسدة. السكريات التي يتوفر عليها سهلة وسريعة الامتصاص مثل الفريكتوز، لذلك يتناوله الرياضيون لإمدادهم بالطاقة السريعة. يحتوي على نسبة مهمة من الألياف القابلة للذوبان، يلعب دورا مهما في تقوية جهاز المناعة لاحتوائه على مضادات الأكسدة. له قدرة هائلة على تهدئة الأعصاب والتقليل من الكآبة. المهدي من جرار. ولد سنة 1933 ميلادية وتوفي سنة 2014 ميلادية. هو اقتصادي وعالم اجتماع مغربي مختص في الدراسات المستقبلية، يعتبر أحد أكبر المراجع العربية والدولية في القضايا السياسية والعلاقات الدولية والدراسات المستقبلية. عمل مستشارا أولا في الوفد الدائم للمغرب بهيئة الأمم المتحدة بين عامي 1958 و1959، فأستاذا محاضرا وباحثا بمركز الدراسات السابع لجامعة لندن 1970، يختار للتدريس في عدة جامعات دولية فرنسا وإنجلترا وهولندا وإيطاليا واليابان، وشغل باليونسكو مناصب قيادية عديدة 1961 و1979، وخبير خاص للأمم المتحدة للسنة الدولية للمعاقين 1980 و1981، ومستشار مدير مكتب العلاقات بين الحكومات للمعلومات بروما 1981 و1985، ومستشار الأمين العام للأمم المتحدة لمحاربة استهلاك المخدرات. كما أسهم في تأسيس أول أكاديمية لعلم المستقبليات، وترأس بين 1977 و1981 الاتحاد العالمي للدراسات المستقبلية، وهو عضو في أكاديمية المملكة المغربية والأكاديمية الإفريقية للعلوم والأكاديمية العالمية للفنون والآداب، وتولى رئاسة لجان وضع مخططات تعليمية لعدة دول أوروبية. حاز على العديد من الجوائز الدولية والوطنية، من بينها وسام الشمس المشرقة التي منحها له الإمبراطور اليابان. يتمحور فكر المنجرة حول تحرر الجنوب من هيمنة الشمال عن طريق التنمية، وذلك من خلال محاربة الأمية ودعم البحث العلمي واستعمال اللغة الأم، إلى جانب دفاعها عن قضايا الشعوب المقهورة وحرياتها ومناهضته للصهيونية ورفضه للتطبيع. وتخر المنجرة كتاباته ضد ما أسماه بالعولمة الجشعة، وألف المهدي المنجرة العديد من الدراسات في العلوم الاقتصادية والسوسيولوجية وقضايا التنمية، أبرزها نظام الأمم المتحدة في سنة 1973، ومن المهدي إلى اللحدي سنة 2003، والحرب الحضارية الأولى سنة 1991، والإهانة في عهد الميغا إمبريالية سنة 2003. كلمات من ذهب. إذا أهانتك الحياة باردها بسيف الإرادة، وأرسل لها شاهدين العمل والصبر. حكايات لها معنى. يحكى أن ملكا كان يحكم دولة واسعة جدا، فأراد هذا الملك يوما القيامة برحلة برية طويلة، وبعد عودته منها وجد أن أقدامه تورمت بسبب المشي بالطرق الوعرة، فأصدر مرسوما يقتضي بتغطية كل شوارع مدينته بالجلد، ولكن أحد مستشاريه أشار عليه برأي أفضل، وهو عمل قطعة جلد صغيرة تحت قدميه فقط. فكانت هذه بداية انتعال الأحذية، وعليه أصدقائي، فإن أردت أن تعيش سعداء في العالم فلا تحاول تغيير كل العالم، بل اعملوا على تغيير أنفسكم، ومن ثم حاولوا تغيير العالم بأثره. وفي نهاية هذه الحلقة نشكركم على حسن تتبعكم وإصغائكم، ونضرب لكم موعدا لحلقة جديدة إن شاء الله.